بارك الله فيكم شيخنا ووالدنا وهذا السؤال السادس من فيه سائل نتمنى منكم ان تحدثونا باختصار عن تقديمكم ولقائكم مع الشيخ مؤمن بن هاد الوالدي رحمه الله تعالى. أنا طلبت العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بداية في عام 1392 هجرية 92 هجرية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكثت هنالك إلى عام 1398 هجرية، ثم سافرت إلى اليمن وقمنا بالدعوة إلى الله، ونسأل الله القبول والتوفيق والتعليم، الدعوة والتعليم والتأليف. ومكثت أيضا 4 سنوات عند الشيخ مقبل رحمة الله عليه من عام 1408 هجرية إلى 1412 هجرية، ونسأل الله القبول. والحمد لله التقينا بعدة علماء ونفعنا الله بعلومهم، منهم الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمه الله. زرته إلى الأردن في عام 1404 هجرية، مكثت عنده أسبوع كامل، كان عندي 100 سؤال سميتها الرحلة المئوية. ورحمة الله عليه مكث معنا طول ذلك الأسبوع يرد على تلك الأسئلة في كل يوم. أول يوم أعطاني من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، وبقية الأيام كان يعطيني من بعد صلاة العصر إلى المغرب، وكان يحضر معنا في تلك الجلسات الطيبة مجموعة من طلابه، والحمد لله استفدنا خيرا عظيما من الشيخ الألباني رحمه الله في تلك الزيارة. وقبل ذلك أيضا كان يأتينا إلى المدينة أيام ما كنا في المدينة، فكنا نلتقي به كثيرا. ثم أيضا لقاء في جدة مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقدم له بعض الأسئلة. وأما عن الشيخ بن باز فما شاء الله خير كثير، الشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ بن غديان والشيخ الفريان والشيخ العجلان، عدة مشايخ استفدنا من علومهم جزاهم الله خيرا. وكان أكثر الانتفاع على الشيخ مقبل رحمة الله عليه، لأنها صحبة وزمالة أيام ما كان في المدينة، فكنا زملاء في الطلب، وكنا في حي واحد ونصلي في مسجد واحد. ثم بعد ذلك لما سافرنا كنا الحمد لله نلتقي بين الحين والآخر، يزورني أو أزوره، حتى مكثنا عنده تلك 4 سنوات فاستفدنا منها خيرا كثيرا. كان يدرس في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي تفسير ابن كثير، درست على يده هذه الكتب 3، وفي شرح ابن عقيل في النحو وفي العلل، شرح كتاب العلل لابن رجب، وفي البلاغة في المصطلح، المصطلح فتح المغيث الصخاوي رحمة الله عليه، وكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه من أهل العلم ومن المحدثين، من الله عليه بعلم الحديث وعلم العلل والنحو والمصطلح والفقه والدعوة إلى الله. جمع الله له بين خصال كثيرة، بين التعليم والتأليف والدعوة والصبر على طلابه رحمة الله عليه والصبر على الناس، فنفع الله اليمن وغير اليمن، نفع الله اليمن بدعوته، انتشرت دعوته المباركة، المباركة الدعوة السلمية، الدعوة السلمية البعيدة عن العنف، يعني ظل عليها حتى توفاه الله عز وجل، حتى توفاه الله مكث في الدعوة تقريبا من 1400 هجرية إلى 1422 هجرية، 22 سنة، وكان يتنقل في القرى وفي المدن، وكان بيني وبينه مودة عظيمة حتى توفاه الله، ونحن نحب في الله. انتفع أهل اليمن بهذه الدعوة المباركة التي ما فيها حزبية ولا فيها بدع ولا فيها قلاقل ولا مشاكل ولا فتن ولا مشاكل مع الناس، حتى توفاه الله وهو بعيد عن المشاكل وبعيد عن الفتن وعن الحزبية. وعرف المسؤولون عندنا في اليمن، عرفوا مكانة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وعرفوا مكانة الدعوة السلفية وأنها دعوة نقية نظيفة، دعوة نقية نظيفة. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يزور الرئيس بين الحين والآخر ويقدم له النصائح الطيبة، وكان الرئيس يقدر الشيخ مقبل رحمة الله عليه، كان يقدره ويحترمه ويسميه الوالد، يسميه الوالد. وكان بعض الحزبيين يوشون بالشيخ في الدولة، لكن بعد ذلك عرفت الدولة أن الدعوة السلفية دعوة نظيفة محترمة، ظاهرها وباطنها سواء، لا تكن الفتن ولا المشاكل أبدا، وإنما هي دعوة رحمة وسلم وسلام، دعوة رحمة وسلم وسلام. وفعلا كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه كلما حصلت فتنة كان يهدئ وينصح، سواء كانت في القبائل أو كانت في بعض الأحزاب، ينصح ويوجه النصائح. ما شاء الله، كم له من أشرطة نفع الله بها، كم له من أشرطة نفع الله بها، إذا خطب، إذا حاضر، إذا درس، نفع الله أهل اليمن بهذه الدعوة، ومن فضل الله ما يزالون منتفعين بها. ويذكر الشيخ رحمة الله عليه بالذكر الحسن، بالذكر الحسن، لأنه كما عرفتم ما آذى أحدا، يؤذى ولا يؤذي، يؤذى ولا ينتقم لنفسه، فنفع الله الدعوة بالصبر، ليس بالعنف، نفع الله الدعوة بالصبر، بصبر القائمين عليها وبالعلم، دعوة قائمة على العلم، الحجة والبرهان والدليل والصبر والحلم. قد يكون بعض الناس يسب ويلعن ويفعل ما يرد عليه بالمثل، ربما يكتب في بعض الجرائد والمجلات أو بعض المطويات وبالكذب، لا يقابل بالكذب عليه بالمثل ولا بالعنف، وإنما الصبر. ولما شرحت الدعوة في اليمن للشيخ بن باز رحمة الله عليه، كنا زرنا الشيخ بن باز رحمه الله أظن في عام 1417 هجرية، زرناه في مقره في مكة مع بعض المشايخ اليمنيين، فسأل عن الدعوة السلفية في اليمن وعن الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فأخبر وأنا موجود. قالوا يا شيخ الدعوة في اليمن هذا في 1417 هجرية. قال له الدعوة في اليمن مباركة، أقبل الله بقلوب الناس عليها، فالناس يحبونها، العامة الناس قالوا يحبونها، وأقبل الله بقلوبهم عليها، يحضرون المحاضرات ويستفيدون ويسألون ويفتون، ونفع عظيم وخير عظيم. فكان يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هذه ثمرة الصدق والإخلاص، هذه ثمرة الصدق والإخلاص. كررها كذا مرة: ثمرة الصدق والإخلاص، يعني أن يكون الداعي الله صادق مع الله ومخلص لله، مخلص لله عز وجل، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا إلا الدعاء، لا يريد الدنيا منهم والأموال، وإنما الدعاء. ففعلا نفع الله بهذه الدعوة نفعا عظيما، وإلى الآن من فضل الله. والدعوة محبوبة إيش من حب من المسؤولين ومن عامة الناس، من المسؤولين ومن عامة الناس. اليوم هذا في هذه الليلة محاضرة عظيمة جدا جدا في مدينة الحديدة التي أنا من سكانها، للشيخ عبد الله عثمان الدماري. سعة الناس وكثرة الناس ما يسعهم المساجد، لو تذهب بهم إلى أكبر مسجد ما يسعهم، فيذهب من إخواننا جزاهم الله خير إلى مكتب الأوقاف، يأخذون تصريح بإقامة المحاضرة في مصلى العيد. مصلى العيد في المدينة مصلى ضخم، إيش من مصلى كبير جدا، ومجهز بالكهرباء وبالميكروفونات، وعليه حراسة من الأمن، لأنه مصور نصف سور، يعني مثلا متر متر كذا وشوية، سور صغير، وعليه الطبطاب والإسمنت كل المصلى، فتنجف إلى المدينة فيه إذا جاء أحد مشايخ أهل السنة والجماعة، ما يسعهم إلا ذاك المصلى. قد أقيمت محاضرة أظن قبل شهر ونصف أو شهرين، وكنت موجودا، أمة لا يحصيهم إلا الله، وكانت يوم أحد ما كانت يوم جمعة، كيف لما تكون يوم جمعة؟ اليوم جمعة، وكان ذاك بتصريح، وهذا الآن بتصريح، حتى أيضا حراسة أمنية من الدولة جزاهم الله خيرا، يعني يساعدون الدعوة، يأتون بالحراسة الأمنية على المصلى وعلى السيارات والنجدات النجدة والعساكر، والحمد لله الأمان موجود، لكن فقط يعني احترام أهل العلم ويستفيدون إيش من فائدة، ويعود الناس فرحانين متشكرين وداعين يدعون للعلماء ويدعون للدولة، لما تكون الدولة مع العلماء والعلماء مع الدولة في الخير، يدعون للدولة ويدعون للعلماء. فالحمد لله نحمد الله على هذا الخير العظيم، ولأنها جاءت فتن عندنا في اليمن كثيرة، وكلما جاءت فتنة أهل السنة بعيد عنها ما يقربون، بل يحاولون يهدون، يحاولون يطفئون الفتنة بالمحاضرات وبالدروس وبالعلم وبالنصائح، يحاولون وتأتي فتنة ثانية ومشاكل وقتل وقتال، أهل السنة بعيدون عنها ويهدئون. صار العساكر عندنا في النقاط إذا عرفوا أن هذه السيارة من أهل السنة يقولون تفضلوا أدعوا لنا، أدعوا لنا، فيدعوا لهم، يعني احترام وتقدير من الدولة من الجيش، إيش من احترام لأهل السنة بدون تفتيش، الدعاء منكم، الدعاء منكم. فالحمد لله كذلك عندكم في ليبيا من فضل الله لمسنا هذا الخير، يعني نحن وأنتم ما شاء الله متقاربون، والدولة عندكم ما شاء الله مع الدولة التي عندنا متقاربون، يعني احترام العلماء، احترام والتقدير لأهل السنة، عرفوهم عمليا، عرفوا أهل السنة عمليا بالمعايشة، عايشوهم سنين طويلة فما وجدوا منهم العنف كما يجدون العنف من أناس آخرين بدون أن نسمي، هم يعرفون. ما وجدوا من أهل السنة إلا الخير، يقوم يخطب إيش من خطبة، اللهم بارك، غير متعلم، يحاضر إيش من محاضرة، اللهم بارك، خير وآيات وأحاديث وكلام نص وكلام طيب وكلام جميل، من كان من المسؤولين يرتاح له، ومن كان من عامة الناس يرتاح له، ويطالبون زورونا تكرروا علينا نسألكم بالله لا تنقطعوا عنا، هكذا نذهب إلى أماكن أحيانا عند أن ننتهي يكادون أن يبكوا على فراقنا ويطلبون لا تتأخروا عنا، نسألكم بالله لا تتأخروا عنا، نسمع كلامكم فترتاح قلوبنا وتطمئن نفوسنا، هذا هو الواقع من فضل الله عز وجل. فعندكم ما شاء الله الشعب اللهم بارك مقارب لما عندنا، والدولة كذلك متقاربين مع بعد الديار لكن القلوب متقاربة مع بعضها، هذا من فضل الله عز وجل. لهذا لما ذكرت لكم في أثناء المحاضرة الرفق لتزداد مكانتكم عند الله ثم عند خلقه، أنك يا أخي الكريم جزاك الله خير تصبر من أجل الله، وإن سبك من سبك تصبر من أجل الله ولا تنتقم لنفسك، وأبشر بالخير، أبشر بالخير والأمن والأمان والاستقرار والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.